بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومنها أن الواجب بذاته إن كان نفس الكون في الأعيان وهو الكون المطلق، لزم كون كل موجود واجبا، وإن كان هو الكون مع قيد التجرد عن الماهية لزم تركب الواجب. كان الكلام في الاعتراضات التي وجهت إلى القول بأن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له بالمعنى الأخف، فقلنا أن هذه الاعتراضات يمكن اعتبارها أدلة لإثبات الماهية للواجب سبحانه وتعالى. فانتهينا إلى الاعتراض الرابع على الكلام الذي يقول أن الواجب لا ماهية له. يقول المستشكل والمعترض على قول الحكماء بأن الواجب لا ماهية له، يقول: أنتم تقولون أن الله واجب الوجود. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. أنتم تقولون أن الله واجب الوجود، إذن وجوب الوجود صفة تحتاج إلى موصوف، ما هو الموصوف بهذه الصفة؟ هنا يوجد احتمالان لا ثالث لهما. إما أن نقول أن الموصوف هو الوجود بما هو وجود، وهذا هو المراد من الوجود أو الكون المطلق. إما أن نقول أن المراد من الموصوف وأن الموصوف بهذه الصفة هو الوجود أو الكون المطلق. مراد من الكون المطلق ليس اللاتناهي، ليس المراد من المطلق يعني عدم التناهي، مراد من المطلق يعني غير المقيد بقيد وغير المشروط بشرط، لأنه يوجد شقان آخران في الشقين الآخرين، أحد الشقين مقيد بقيد التجرد، والشق الثالث مشروط بشرط التجرد، بالنحو الذي بيناه في البراهين والاعتراضات السابقة. يقول: إن كان هذا الوصف وهو وجوب الوجود لموصوف هو الموجود بلا قيد التجرد عن الماهية وبلا شرط التجرد عن الماهية، إن كان هذا هو المراد، هو الموجود مشترك بين جميع الموجودة، فيلزم أن تكون جميعا واجبة الوجود. إذن وصف وجوب الوجود إن كان للوجود بما هو وجود، وفي جميع الموجودات هذا مشترك، هذا موجود، هذا موجود، هذا موجود، فيلزم أن تكون الموجودات جميعا واجبة الوجود. وإن كان هذا الوصف للموصوف الذي هو الوجود بقيد التجرد عن الماهية، فيلزم محذوران كما تقدم فيما سبق. المحذور الأول تركب الواجب سبحانه وتعالى، والمحذور الثاني أنه يلزم أن يكون أحد جزئي الواجب عدم، والنتيجة تتبع أخذت المقدمتين، فيلزم أن يكون عدما. وإما أن تقول هو الموجود يعني الموصوف هو الموجود بشرط التجرد عن الماهية. بعد هنا لا يلزم التركب لأن الشرط خارج عن المشروط، ولكن يلزم محذور آخر، وهو أن ما فرض أن الوجود ثابت له بنحو الضرورة الأزلية ليس كذلك، لأنه يكون مشروطا بشرط. إذن لكي يتصف بالواجب أنه واجب الوجود يحتاج إلى شرط، ونحن قلنا فيما سبق ثبوت هذا الوصف له إنما هو بالضرورة الأزلية التي لا تحتاج لا إلى قيد ولا إلى شرط. فبغض النظر عن أي قيد أو شرط يتصف الواجب بأنه واجب الوجود بالضرورة الأزلية كما بينا في محله. إذن لا يمكن أن نفرض أن الموصوف بهذه الصفة، ما هي الصفة؟ وجوب الوجود. موصوفه لا يمكن أن يكون الكون المطلق ولا الكون المقيد بالتجرد عن الماهية ولا الكون المشروط بالتجرد عن الماهية. طب هنا نأتي ماذا؟ نأتي إلى الشق الثاني من الكلام ونقول إذن هذه الصفة ليست للكون بما هو كون بشقوقه الثلاثة، وإنما هو لماهية هذا الموجود. يعني الموصوف بعد لا نجعله هو الوجود، وإنما الموصوف نجعله ماذا؟ ماهية هذا الوجود. فهنا أيضا توجد شقوق ثلاثة. الشق الأول أن نقول أن وجوب الوجود هذه الصفة إنما هي للماهية بلا وجود، وهذا معناه أن الموجود يكون معدوما، أن الواجب يكون معدوما، لأن الماهية بلا وجود موجودة لا معدومة تكون معدومة. إذا لا يمكن أن يقال أن هذه الصفة وهي وجوب الوجود لموصوف هو الماهية بلا وجود. إذا لابد أن يكون هذه الصفة إنما هي صفة لموصوف هي الماهية مع الوجود. فإن كانت الماهية داخلة في الوجود لزم ترقب الوجود. إذا لابد أن تكون الماهية خارجة عن الوجود ثبت المطلوب، وهو أن الله سبحانه وتعالى وجوده زائد على ماهيته. إذن شقوق ستة، خمسة منها باطلة وواحدة هي الحق التي يريدها المعترض، الذي قلنا أن هذه الاعتراضات يمكن جعلها براهين لإثبات الماهية للواجب سبحانه وتعالى، إلا أن الجواب عن هذا البرهان أو الاعتراض أيضا واضح مما تقدم، لأننا نختار الشق الأول وهو أن الله سبحانه وتعالى يتصف بأنه واجب الوجود لوجوده. تقولون مشترك؟ نقول نمنع ذلك، لأن الوجود ليس مشترك، لأنه إن كان مقصودكم مفهوم الوجود فليس بحثنا في المفهوم وإنما بحثنا في الحقيقة، وإن كان مقصودكم حقيقة الوجود فحقيقة الوجود ليست متواطية وإنما هي مشككة، مرتبة منها تتصف بوجوب الوجود وهي أعلى المراتب، وباقي المراتب لا تتصف بوجوب الوجود. قال ومنها أنه ومنها أن الواجب ومنها أن الواجب بذاته. هذه الألف واللام في الواجب ألف واللام الموصولة، يعني أن الذي هو واجب بذاته. إذن الذي يكون ماذا؟ يكون صفة لموصوف محذوف، أي الذي يتصف بأنه واجب بذاته. ذاك الذي يتصف ذاك الموصوف ما هو؟ هل الموصوف هو الوجود بلا ماهية أو الوجود مع الماهية؟ في الشق الأول ثلاثة فروض، في الشق الثاني ثلاثة فروض، خمسة من هذه الشقوق الستة باطلة والسادس هو الحق. إذن الواجب هذه الألف واللام صفة موصولة، يعني الذي، أن الذي هو واجب الوجود بذاته فيكون صفة لموصوف محدود، يعني الذي يتصف بوجوب الوجود. إن كان نفس الكون في الأعيان، هذه إن كان نفس الكون في الأعيان يعني الموصوف بوجوب الوجود، إن كان الموصوف هو نفس الكون نفس الوجود في الأعيان وهو الكون المطلق، ليس المراد من الإطلاق هنا اللا تناهي، مراد من الإطلاق في قبال التقييد بقيد التجرد وبشرط التجرد، وهو الكون المطلق لزم كون كل موجود واجبان، لأن الموجودات جميعا يصدق عليها أنها ماذا؟ موجودة موجودة موجودة. وأما وإن كان هو، ويعني وإن كان هو الكون يعني الواجب بذاته المتصف، هذا الضمير كله هنا الاسم يعود على من؟ على الموصوف بوجوب الوجود. وإن كان هو الكون في قبال المطلق ماذا؟ مع قيد التجرد عن الماهية، وميزنا فيما سبق بين القيد وبين الشرط، قلنا أن القيد داخل وأن الشرط خارج. هو الكون مع قيد التجرد عن الماهية يوجد محذوران، لزم تركب الواجب هذا أولا، مع أن هذا القيد معنى عدمي لا يصلح أن يكون جزءا للواجب. وإن كان أيضا الاسم يعود على الموصوف بأنه واجب الوجود، وإن كان هو الكون بشرط التجرد يعني أن الموصوف يتصف بوجوب الوجود لأنه وجود بشرط التجرد، لم يكن الواجب بالذات واجبا بذاته. لماذا؟ لأننا قلنا أن وجوب الوجود يحمل عليه بلا قيد أو شرط، وهذا معناه لكي يحمل عليه وجوب الوجود يحتاج إلى شرطين. هذا تمام الكلام إذا فرضنا أن الموصوف هو الكون المطلق أو المقيد بقيد أو المشروط بشرطين. أما إن قلنا ليس هو الكون وإنما هو شيء وراء الكون يعني الماهية، فهنا أيضا توجد شقوق ثلاثة. قال وإن كان غير الكون في الأعيان، يعني أن الموصوف بوصف الوجود بوصف وجوب الوجود، هذا الموصوف إن لم يكن هو الكون وإنما ماذا؟ غير الكون، ماذا عندنا؟ الماهية. فإن كان الموصوف هي الماهية فهنا توجد احتمالات ثلاثة. فإن كان بدون الكون بدون الوجود الموصوف هو الماهية بلا وجود، لزم أن لا يكون موجودا لأن الماهية بلا وجود يعني ماذا؟ يعني ماهية معدومة. فلا يعقل، هذه فلا يعقل إساء سيد العلامة كثيرا ما يستعملها في النهاية بنحو التعليل، فإن هذه فلا يعقل يعني فإنه لا يعقل، فلا يعقل هذا مو تفريع وإنما فاء التعليل لا فاء التفريع. لماذا لزم أن لا يكون موجودا؟ قال فإنه لا يعقل وجود بدون الكون. فإن كانت الماهية بلا كون يعني ماهية بلا وجود، والماهية بلا وجود هي الماهية المعدومة. إذن فلا يعقل مو تفريع وإنما هو تعليل، وكثيرا ما يستعملها السيد العلامة يعني يستعمل الفاء بمعنى التعليل لا للتفريع. وإن كان حتى إن قلت لا الموصوف هو الماهية مع الكون، هنا يوجد احتمالان. وإن كان الكون داخلا لزم التركب في الموصوف وهو الواجب سبحانه وتعالى، والتوالي المتقدمة كلها باطلة وكلها ظاهرة بطلان. وأما الشق الأخير وإن كان الكون يعني الوجود خارجا عنه عن غير الكون فوجوده خارج عن حقيقته وماهيته وهو المطلوب إلى غير ذلك من الاعتراضات. والجواب العام عنها جميعا أنه إن كان مرادكم من الوجود الذي يشترك الواجب والممكن فيه مرادكم الوجود يعني مفهوم الوجود فنحن لا نضايق في ذلك، بل أثبتنا لكم أن مفهوم الوجود مشترك معنوي واحد، ولكن الكلام ليس في مفهوم الوجود وإنما هو في حقيقة الوجود الخارجية. وإن كان مرادكم أن حقيقة الوجود واحدة فهذا لا يتم إلا على أن الوجودات يعني حقائق الوجودات متواطية كالكل المتواطي، وقد أثبتنا لكم أن حقائق الوجود مشككة لا أنها متواطية. ووجه اندفاعها هذه الوجوه الأربعة جميعا الاعتراضات الأربعة جميعا ووجه اندفاعها أن المراد بالوجود المأخوذ فيها أي في هذه الاعتراضات الأربعة والتي تقولون أن وجوده مشترك مع وجود غيره إن المفهوم العام للبديهي وهو معنى عقلي اعتباري غير الوجود الواجبي الذي هو حقيقة عينية خاصة بالواجب سبحانه وتعالى. وإما مرادكم من الوجود طبيعة كلية، ليس المراد أن الوجود الخارجي يكون طبيعة كلية يعني كالطبيعة الكلية، وإلا الوجود الخارجي ماذا؟ حقائق وجودية فلا تكون كلية بالكل المنطقي. إذن عندما يقول وإما طبيعة كلية ليس مراده أن الوجودات الخارجية طبيعة كلية، وإنما يريد أن يقول كالطبيعة الكلية المتواطئة. حتى لماذا عبر بهذا؟ باعتبار أنه وارد في كلمات القوم هذا التعبير، وهو أنهم يعبرون عن الوجودات والحقائق الخارجية بأنها طبيعة كلية متواطئة. وإما طبيعة كلية مشتركة متواطئة متساوية المصادر. إن كان هذا المراد فالوجود العيني، لعله هذا خطأ في النسخة، لأنه لابد أن السيد العلامة يجيب عنها وإما طبيعة كلية فالوجود العيني، هذا تفريع تعليل، لا يتم لا التفريع ولا التعليل. نعم لو كانت هنا واو والحال والوجود العيني حقيقة مشككة، يعني الواو واو حالية، وإذا أردنا أن نصحح العبارة بنحو أدق نقول وأن الوجود العيني حقيقة مشككة مختلفة المراتب. المهم الجواب عن هذا القول بأن الوجود كالطبيعة الكلية المتواطية، الجواب ماذا عنه؟ أن الوجود ليس كذلك، وإنما هو حقيقة مشككة لها أعلى المراتب. وكل هذه الصفات التي ذكرتموها من اتصافه بوجوب الوجود من كونه مبدأ للممكنات ونحو ذلك، هذه إنما هي مختصة بهذه المرتبة. فالوجود العيني حقيقة مشككة مختلفة المراتب، أعلى مراتبها الوجود الخاص بالواجب بالذات سبحانه وتعالى. وأيضا هذا إشكال لا يرد على كل الوجوه وإنما يرد على بعض الوجوه. أي وجه؟ الوجه الرابع إذا تتذكرون قال مع أنه يعني قيد التجرد عن الماهية، مع أنه معنى عدمي، هذا هنا. ثم ورد أيضا لعله في الوجه الذي قبله وهو أنه يلزم بل عدمه لكون أحد جزئيه وهو التجرد عدميا. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الشق أيضا باطل. لماذا؟ لأن التجرد أمر عدمي صحيح، ولكن متعلقه ماذا؟ التجرد عن ماذا؟ ها؟ عن الماهية. والماهية أمر عدمي لو أمر وجودي أمر عدمي، فسلب السلب يرجع ماذا؟ إلى الإثبات. إذن هذا الإشكال الذي كان في البرهان أو الاعتراض الثالث والرابع هذا الإشكال غير واردين. وأيضا التجرد عن الماهية ليس وصفا عدميا. نعم نفس التجرد وصف عدمي، ولكن متعلقه أيضا ماذا؟ أمر عدمي، فيرجع إلى سلب السلب، يكون من قبيل ليس بعاجزين، فإن ليس أمر سلبي، والعاجز أيضا أمر سلبي، فيرجع إلى الإثبات. كذلك في المقام إن الماهية أمر عدمي ليس بشرط التجرد أو بقيد التجرد عن الماهية، والتجرد أيضا أمر عدمي. وأيضا التجرد عن الماهية ليس وصفا عدميا، بل هو في معنى نفي الحد، والحد ما هو؟ الذي هو من سلب السلب الراجع إلى الإيجاب. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذا الفصل. السيد العلامة يقول إلى هنا تبين لكم أن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له بالمعنى الأقص، وبعبارة أخرى أن الواجب لا حد له. إذن الحكماء عندما يقولون الواجب لا ماهية له مرادهم ماذا؟ أن الواجب لا حد له. ومما تقدم يعني ومما تبين أولا يتبين ثانيا، وقد تبين أيضا هذه وقد تبين أيضا معطوف على قوله فقد تبين بما مار. إذن الذي يستنتج من الفصل الثالث ماذا؟ هاتان النتيجتان. النتيجة الأولى أن الواجب لا ماهية له، يعني لا حد له، لا ماهية له تحده. النتيجة الثانية متفرعة على هذه النتيجة الأولى، وهي ماذا؟ وهي أن الواجب سبحانه وتعالى لا توجد له لا حيثية تقييدية ولا حيثية تعليلية، بل اتصافه بوجوب الوجود بالضرورة الأزلية التي تكون الموضوع فيها حيثية إطلاقية. لماذا؟ باعتبار أننا نحن أين نحتاج الحيثية التعليلية؟ التفتوا جيدا، أين نحتاج الحيثية التعليلية؟ إذا كان الموجود معلولا، والمفروض أن موجودنا إذا كان الموجود ممكنا، والمفروض أن الوجود الذي يثبت له للواجب لو للممكن. وبعبارة أخرى نحن نحتاج الحيثية التحليلية في مورد يكون الموضوع ممكنا، والمقام الموضوع ممكن أو واجب؟ واجب. إذا الحيثية تعليلية بعد ما عدنا. طب أين نحتاج الحيثية التقييدية؟ إذا كان للموضوع ماهية وقد ثبت أن الواجب ماذا؟ لا ماهية له. إذا الواجب سبحانه وتعالى لحمل الوجود عليه لا يحتاج لا إلى حيثية تعليلية لأنها مختصة بالممكنات وهو واجب، ولا إلى حيثية تقييدية لأنها مرتبطة بالموجودات التي لها ماهية، وقد ثبت فيما سبق أن الواجب لا ماهية له. إذن حيثية الموضوع تقول ماذا؟ حيثية إطلاقية. فإذا صارت الحيثية حيثية إطلاقية، الضرورة تكون أي ضرورة؟ تكون الضرورة الأزلية، لأنه لا تحتاج لا إلى قيد ولا إلى شرطين. وبجملة واضحة نحن إنما لا نحتاج إلى قيد أو شرط في الموضوع، لأن فرض الموضوع هو فرض الوجود. أنت عندما تقول هذا الموضوع تقول الله، يعني فرضت ماذا؟ الوجود المحض. فإذا عندما تقول موجود هذا مو شيء ثبت له الوجود، وإنما هو ماذا؟ هو عين الوجود. أما بخلافه ماذا؟ بخلافه في الممكنات، إذا حملت على وجودها أنها موجودة فلا تحتاج إلى حيثية تقييدية كما في الواجب، لكن تحتاج إلى ماذا؟ إلى حيثية تعليلية. أما إذا حملت الوجود على ماهياتها فكما تحتاج إلى حيثية تعليلية تحتاج إلى حيثية تقييدية. والواجب سبحانه وتعالى فرض الموضوع لا يحتاج لا إلى حيثية تقييدية ولا إلى حيثية تعليلية، وهذا معناه أن الموضوع مأخوذ بالحيثية الإطلاقية. وقد قلنا فيما سبق أن الحيثية الإطلاقية ليس معناه التقييد، وإنما هو تأكيد لنفي الحاد. قال وقد تبين أيضا، هذا تبين مما تبين أولا، وقد تبين أيضا أن ضرورة الوجود للواجب بالذات، هذه الضرورة يا ضرورة، ضرورة أزلية. لماذا اتضح؟ لأنه نحن بينا أنه لا يحتاج إلى حيثية تعليلية، لأن المفروض أنه وجوده واجب. وهنا أيضا بينا أنه لا يحتاج إلى حيثية تقييدية لأنه لا ماهية له، إذن تكون ضرورته ضرورة أزلية. إذن فيما سبق، الإخوة يلتفتون جيدا، فيما سبق نحن قلنا أن الواجب ضرورته ضرورة أزلية، ولكن لم نقم البرهان على ذلك. لكن هنا استطعنا أن نقيم البرهان على ذلك أم لا؟ نعم، إلا أن تقولوا بأنه إلى الآن لم يثبت لنا أن واجب الوجود موجود. نقول نعم، هذا موقول إلى الإلهيات بالمعنى الأخر، أن واجب الوجود لو كان موجودا فضرورته ماذا تكون؟ ضرورة أزلية، يعني لا يحتاج لا إلى حيثية تقييدية ولا إلى حيثية تعليلية. أما سابقا عندما بينا أقسام الضرورة فقد قلنا بينا تعريف الضرورة الأزلية، ولكن لم نقم البرهان أنه لو كان هناك موجود واجب الوجود فلابد أن تكون ضرورته ضرورة أزلية. هنا بينا لكم لابد أن تكون ضرورته ضرورة أزلية، يعني لا يحتاج لا إلى حيثية تقييدية ولا إلى حيثية تعليلية. وقد تبين أيضا أن ضرورة الوجود للواجب بالذات ضرورة أزلية لا ذاتية ولا وصفية، بالنحو الذي بينا ما هو المراد من الضرورة الذاتية وما هو المراد من الضرورة الوصفية. فإن قلت ضرورة أزلية لا ضرورة ذاتية لا ضرورة وصفية، ثم ما هو مرادكم من الضرورة الأزلية؟ هذا تكرار بعد البحث السابق. فإن من الضرورة ما هي أزلية، وهي ضرورة ثبوت المحمول للموضوع بذاته من دون أي قيد أو شرط، لا حيثية تعليلية ولا حيثية تقييدية، بل الموضوع موجود بالحيثية الإطلاقية، كقولنا الواجب موجود بالضرورة، ومن الضرورة الضرورة الذاتية. ما هو المراد من الضرورة الذاتية؟ يعني أن يكون المحمول ثابتا للموضوع ولكن مع فرض وجود الموضوع، وإلا لو لم يكن الموضوع مفروضا لا معنى لثبوت هذا المحمول له، كما قرأتم في قاعدة الفرعية ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. أنت عندما تقول الإنسان حيوان ناطق لا بد من فرض الموضوع حتى يحمل عليه الحيوانية والناطقية، ولكن هنا بناء على أصالة الوجود واعتبارية الماهية هل يمكن فرض الموضوع بلا وجود؟ بناء على أصالة الوجود واعتبارية الماهية الإنسان ماهية لمو ماهية؟ نعم، ومن أين منتزعة؟ من الوجود. إذا ما لم يتحقق وجود الإنسان أنت لا يمكن أن تنتزع ماذا؟ ماهية الإنسان. ولكن عندما تقول حيوان ناطق، هذا حيوان ناطق محمول للإنسان بما هو إنسان، للوجود الإنسان محمول للإنسان. ومن هنا قلنا أن نسبة الموضوع محمول إلى الموضوع نسبة الشيء إلى ما هو له. ولكن هذا الموضوع لا يمكن أن يفرض إلا مع الوجود. لماذا لا يمكن أن يفرض إلا مع الوجود؟ لأن أصالة الوجود تقول ما لم يتحقق الوجود لا يمكن أن تتحقق الماهية. لماذا؟ لأن الماهية حد الوجود، وما لم يتحقق المحدود لا يمكن أن يوجد له حد. لا بالوجود، يعني ليس الوجود مأخوذا كحيثية تقييدية في الموضوع حتى يكون المحمول ثابتا. ماذا؟ ثابتا لذلك القيد. هذه بالوجود، أي بابل باء التقييد والسببية. لا بالوجود، فإن المحمول ليس ثابتا للقيد بما هو قيد أولا وبالذات. أنت عندما تقول وجود الماهية موجود، هذه موجود محمول للماهية لوجودها، فإذا هذا الوجود مع الوجود لو بالوجود، هذا بالوجود. لماذا؟ لأن المحمول ثابت للحيثية التقييدية أولا وبالذات، وللماهية ثانيا وبالعرف. أنت عندما تقول وجود الإنسان إنسان بالضرورة، هذه إنسان ثابت للوجود وللإنسان، للإنسان، إذن هو أولا وبالذات ثابت للموضوع الذي هو الإنسان، وثانيا وبالعرض يكون ثابتا ماذا؟ للوجود. ومن هنا فيما سبق قلنا أنه الحيثية التقييدية شيء، والقضية الحينية ماذا؟ شيء آخر. القضية الحينية شيء، والقضية المشروطة ماذا؟ شيء آخر. وهنا عندما نقول أن الإنسانية ثابتة للإنسان، الحيوانية الناطقة ثابتة للإنسان، هذه مع الوجود لا بالوجود، يعني بنحو القضية الحينية لا بنحو القضية الشرطية والحيثية التقييدية. ولكن هذه الضرورة الذاتية، هذا المطلب هناك السيد العلامة لم يبين، هذا الذي ذكرناه بينه السيد العلامة فيما سبق، أما هذا الذي أريد أن أبينه الآن لم يذكره السيد العلامة هناك. هنا السيد العلامة يبين أقسام الضرورة الذاتية، يقول أقسام الضرورة الذاتية ثلاثة. القسم الأول أن يكون ثبوت الشيء لنفسه من قبيل ثبوت الذات للذات، الإنسان إنسان بالضرورة الذاتية، هذا مورد. القسم الثاني أو المورد الثاني ثبوت الذاتيات للذات، مو ثبوت الذات للذات، يعني ثبوت الحيوانية وثبوت الناطقية للإنسان. فعندما تقول الإنسان حيوان، هنا توجد ضرورة أو لا توجد ضرورة؟ نعم، يا ضرورة، ضرورة ذاتية مو ضرورة إزالية، ما دام إنسانان. والإنسانية فرض الموضوع متوقف على ماذا؟ على فرض وجودي، وإلا لا يمكن فرض الماهية بلا وجود، وهذا معناه مع الوجود لا بالوجود. إذن المورد الثاني ثبوت الذاتيات للذات من قبيل الجنس والخاص، الأجزاء الداخلية للحد. المورد الثالث ثبوت اللازم للملزوم بنحو يكون الملزوم مقتضى لهذا اللازم، ذاك اللازم الذي بيناه وهو اللازم الاصطلاحي، وهو أن يكون الملزوم علة مقتضية للازم، من قبيل ماذا؟ من قبيل المثلث، وأن زواياه تساوي قائمتين. فإن المثلث وهو الملزوم له لازم لا ينفك عن، وهو أن هذا اللازم هو تساوي زوايا مع قائمتين، أو الزوجية مع الأربعة. فإن الأربعة تقتضي ماذا؟ لها لازم لا ينفك عنها، وهو الزوجية، هذه كلها داخلة في الضرورة الذاتية. فإذا الضرورة الذاتية لها موارد ثلاثة: تارة يكون الموضوع علة للمحمول، وأخرى لا يكون الموضوع علة للمحمول. أما المورد الثالث فهو أن الموضوع علة ماذا؟ للمحمول. أربعة زوجون، فهنا الأربعة ماذا؟ علة مقتضية للزوجية، وأخرى لا يكون كذلك، يعني أن الموضوع ليس علة للمحمول. لماذا ليس علة للمحمول؟ باعتبار لا اثنينية حتى تكون علية ومعلولية، لأن المفروض في المورد الأول والثاني المحمول إما هو ذات الموضوع وإما هو جزء ذات للموضوع، ومن الواضح لا توجد اثنينية بين الذات والذات، بين الذات والذات. إذا صارت أقسام الضرورة الذاتية ثلاثة. قال: ومنها ضرورة ذاتية وهي ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع. هذه العبارة توهم أن الضرورة الذاتية دائما لا بد أن يكون المحمول ماذا؟ معلولا للموضوع. من هنا سيد العلامة اضطر إلى أن يدفع هذا التوهم ويقول: لا، ليس الأمر كذلك. نعم، بعض الموارد المحمول معلول للموضوع، وفي بعض الموارد فإنه ليس كذلك. ضرورة ذاتية وهي ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع مع الوجود، بنحو القضية الحينية لا الشرطية، لا بالوجود. هذا سواء دفع ذلك التوهم عندما قال لذات الموضوع، لعله يوهم أن المحمول دائما يكون معلولا للموضوع، قال: لا، ليس الأمر كذلك. سواء كان ذات الموضوع علة للمحمول كقولنا كل مثلث فإن زواياه الثلاث مساوية لقائمتين بالضرورة الذاتية، فإن ماهية المثلث علة للمساواة، ولكن إذا كانت الماهية موجودة مع الوجود لا بالوجود، أو سواء كان أو لم يكن ذات الموضوع علة لذات ثبوت المحمول. لماذا؟ من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لأنه لا توجد اثنينية بين الموضوع والمحمول حتى يفرض أن أحدهما علة والآخر معلول. الإنسان إنسان بالضرورة، وتوجد اثنينية بين الإنسان والإنسان حتى يكون أحدهما علة والآخر معلول؟ لا، لأنه من قبيل ثبوت الشيء لنفسه. هذا مورد، والمورد الآخر ثبوت الذاتيات للذات. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه خلافا لمشهور الحكماء والمنطقيين يرى أن حمل النوع والجنس، حمل النوع والفصل حمل أولي، يعني الإنسان حيوان، يرى أن هذا الحمل حمل أولي. الإنسان ناطق، يرى أن هذا الحمل حمل أولي، يعني حمل الجنس على النوع، حمل الفصل على النوع يراه حمل أولي. ومن هنا قال من قبيل ثبوت الشيء لنفسه. وأما مشهور الحكماء والمناطق يرون ثبوت الذات لذاته حمل أولي، أما ثبوت الجنس للنوع، ثبوت الفصل للنوع، فلا يرونه حملا أوليا بل يرونه حملا شائعا. لماذا؟ اختلاف المفهوم. الإنسان والحيوان مفهوم واحد لمفهومان، ها؟ الإنسان والحيوان مفهوم لعاد ومفهومان، وإذا يرد فيه ضابط الحمل الشائع، لأنه في الحمل الشائع يوجد عندنا الاختلاف المفهومي، في الحمل الأولي يوجد عندنا ماذا؟ اتحاد المفهومي. إذن الإنسان إنسان حمل أولي، أما الإنسان حيوان حمل أول حمل شائع، الإنسان ناطق حمل شائع، وإن كان السيد العلامة يرى أنه حمل أولي. هذا كتاب لنا في صفحة 81 من كتب الإخوة. ولعله أيضا تقدم في بداية الحكمة في ذهني تقدم في صفحة 81 الفصل الخامس من المرحلة الخامسة في الجنس والفصل والنوع وبعض ما يلحق بذلك. يقول: فتبين بما مر أولا لا ثانيا أن كلا من الجنس والفصل محمول على النوع حملا أوليا. فإذا لا يرى فقط الإنسان إنسان حمل أولي، وإلا بل يرى الإنسان ناطق، الإنسان حيوان أيضا حملا أوليا. قال: أو لم يكن ذات الموضوع إلا لثبوت المحمول، كقولنا كل إنسان إنسان بالضرورة الذاتية، أو حيوان يعني كل إنسان حيوان بالضرورة، أو ناطق يعني كل إنسان ناطق بالضرورة. فإن هذا التعليل لبيان أن الموضوع ليس علة للمحمول. لماذا ليس علة؟ يقول سالبة بانتفاء الموضوع، لأن العلية والمعلولية تقتضي الإثنينية، وفي المقام لا توجد إثنينية بين الذات والذات، بين الذات والذات، بين الذات والذات. فإن ضرورة ثبوت الشيء لنفسه، إذن كل هذه الموارد يراها ماذا؟ من قبيل ثبوت الشيء لنفسه. فإذا لا توجد إثنينية، فإذا لم تكن إثنينية بعد لا معنى لأن يكون الموضوع علة للمحمول. بمعنى فإن ضرورة ثبوت الشيء لنفسه، هذه خبر فإن، بمعنى عدم الانفكاك حال الوجود من دون أن يكون الذات يعني الموضوع علة لنفسه، لأن المحمول هو الموضوع أو هو جزء الموضوع. بل في بعض هذه الموارد فإن الجزء هو العلة ماذا؟ الموضوع، يعني المحمول هو العلة وأنه هو المعلول. لماذا؟ لأن كل مركب يحتاج إلى أجزائه، فالإنسان محتاج إلى الناطقية ومحتاج إلى الحيوانية. إذن في هذين الموردين لا فقط أن الموضوع ليس علة للمحمول، بل يمكن أن يقال أن المحمول هو العلة للموضوع. هذا المطلب هو الذي لم يبينه هناك. ومن هنا يمكن أن يقال أن ما ذكر في أقسام الضرورة هناك وما ذكر هنا النسبة بينهما عموم من واج، لأنه ذكرت هناك بعض أقسام الضرورة ولم تذكر هنا، وذكر هنا أقسام الضرورة الذاتية ولم يذكر هنا، وبعضها ماذا؟ مشترك. ومنها ضرورة وصفية، وهي ضرورة ثبوت المحمول للموضوع بوصفه، أي بوصف للموضوع أيضا مع الوجود لا بالوجود، كقولنا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا، وقد تقدمت إشارة إليها فيما سبق في أقسام الضرورة. الفصل الرابع، الفصل الرابع. في المقدمة لا بد أن نشير إلى مطلب، وهو أنه نحن بعد أن انتهينا من أن وأن الموجود ينقسم إلى واجب وإلى ممكن، هذا هو موضوع المرحلة الرابعة، أن الموجود إما واجب وإما ممكن. والطبيعي في كل بحث أنت عندما تريد أن تقسم إلى قسمين لابد أن تثبت أن هذا الفرد، هذا المصداق، هذا القسم موجود في الخارج، وتثبت أن ذاك القسم أيضا موجود في الخارج. يعني أنت لكي تقول الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، لابد في الواقع الخارجي ماذا يكون عندك؟ عندك اسم وفعل وحرف، حتى يحق لك أن تقول الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. إذن لابد أن نثبت وجود الواجب سبحانه وتعالى في الخارج، ونثبت وجود الممكن في الخارج. فيما يرتبط بوجود الممكن لا يحتاج إلى مؤونة كثيرة، إنما المشكلة أين؟ في وجود الواجب سبحانه وتعالى. نحن إنما نحتاج إلى مؤونة لإثبات وجود الواجب، وإلا هذه الممكنات، هذه الموجودات جميعا موجودة وهي ممكنة قطعا. لماذا؟ لأنها مسبوقة بعدم وملحوقة بعدم. إذن نحن لا نحتاج إلى بحث كثير لإثبات أن الممكن موجود، إنما الكلام أين؟ أن الواجب موجود أو ليس بموجود. ثم بعد ذلك ندخل في البحث عن خصائص الواجب وخصائص الممكن. واضح هذا المطلب؟ طب نحن إلى هنا أثبتنا الواجب أو لم نثبت الواجب؟ بحسب البحث الفلسفي إلى هنا استطعنا أن نثبت وجود الواجب أو لم نثبت؟ طب لم نثبت. ومن هنا ذكر العلماء المحققون أن محل البحث عن الإلهيات بالمعنى الأخص متى يكون؟ هنا هذا مورده، هنا مورده الطبيعي. هنا أنت عندما تقول الموجود إما واجب وإما ممكن، إذا لابد أن تثبت بالدليل ماذا؟ الواجب موجود، الممكن ماذا؟ موجود. إذا كان الأمر كذلك، تعد لماذا أخر بحثه إلى الإلهيات بالمعنى الأخص؟ ومن هنا يتضح لكم أيضا أن الإلهيات بالمعنى الأخص داخل أي؟ داخل في هذه الإلهيات بالمعنى الأخص، مو أنه شيء في قبال الإلهيات بالمعنى الأخص، بل هو ماذا؟ أحد مسائل الإلهيات بالمعنى العام، لا أنه في قبال الإلهيات بالمعنى العام. وموضعه الطبيعي للبحث أين؟ هنا لابد أن نثبت وجود الواجب ثم ندخل في بحث خصائصه. من خصائصه ماذا؟ أن الواجب لا ماهية. وبعد لماذا أفرد في فصل مستقل وبحث عنه هناك، وهو أن الواجب سبحانه وتعالى إثبات وجوده صفاته الذاتية والفعلية وغير ذلك من المسائل المرتبطة بالتوحيد، لماذا يبحث عنها هناك؟ الجواب أنه حيث أن إثبات وجوده وحيث أن كثير من المسائل المرتبطة بإثبات الوجود وبصفاته سبحانه وتعالى متوقفة على مقدمات، بعد لم ندخل في إثبات تلك المقدمات. فلو كنا نقدم البحث عن إثبات وجوده ونقدمه إلى هنا ونبحثه إلى هنا، كان ينبغي أن نعتمد على بعض الأصول الموضوعة، يعني بعض المباني التي لم يثبت ولم يقم الدليل على إثباتها، نفترضها كأصول موضوعة نقيم البحث عليها ثم بعد ذلك نثبتها. وهذا ليس صحيحا في الإلهيات بالمعنى الأخص. نحن لابد أن ننتهي من كل المقدمات، كل ما نحتاجه في الإلهيات بالمعنى الأخص، ثم ندخل ماذا؟ ثم ندخل في بحث الإلهيات بالمعنى الأخص. هنا يمكن أن تسأل سؤال آخر، إذن لماذا قدم هذين البحثين؟ وكان يمكنه أن يؤخر البحث أن الواجب لا ماهية له، أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، أيضا يؤخره إلى هناك إلى الإلهيات بالمعنى الأخص. الجواب أن هذين البحثين لا تتوقف إلا على المقدمات التي درسناها فقط، لا تحتاج إلى مقدمات أخرى. ومن هنا ما أمكن أن يبحث عنه في هذه المرحلة بحث عنه في هذه المرحلة، وما هو متوقف على مقدمات لم نبحثها أخر إلى الإلهيات بالمعنى الأخص. الفصل الرابع، هذا حكم آخر من أحكام واجب الوجود.